بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوع اليوم خطر المعاصي على الصائمين. الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما للعفو والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله فرض على المسلمين صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه كتابه القرآن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان يخص رمضان بمزيد العبادة والتصدق والإحسان وتلاوة القرآن، صلى الله عليه وعلى آله المطهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، وعن محبيه وأتباعه المهتدين بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، إنكم في شهر كريم وموسم عظيم، أكثروا فيه من العبادة وتلاوة القرآن والذكر والاستغفار وفعل الخير، وأقصروا فيه عن الشر، واحذروا أن تجمعوا فيه بين الطاعة والمعصية. فلا يليق بالصائم أن يطيع الله بالصيام ويعصيه بالكذب. أينسى الصائم أن الذي يناسب الصوم هو الصدق، لأن الله يحب الصدق والصادقين. روى البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهل يليق بالصائم أن يشهد الزور وهو صائم؟ ألا يعلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولا يجوز للمسلم الصائم أن يستعمل لسانه في ترديد الباطل، ترديد تكرار، في ترديد الباطل، والباطل زور، الباطل زور. عباد الله، إن شاهد الزور يكذب في شهادته ويظلم الذي يشهد عليه، فيعرضه للآفة والألم، إما في عرضه أو في روحه أو في ماله، كما أن شاهد الزور يظلم الذي شهد له بإعانته على أخذ ما لا يحل له. إن أيام شهر رمضان أيام الطاعة، نرجو الله أن يجعلنا من المطيعين جميعا، وليست أيام المعاصي. فعلى المؤمن أن يزداد طاعة بالقول الحسن والعمل الحسن والسعي في الخير والإكثار من قراءة القرآن والصلاة والصدقة والاستغفار، نرجو الله أن يوفقنا لذلك. إن أيام هذا الشهر الكريم فرصة عظيمة، كان الصحابة يتمنون في رمضان أن يدور العام لرمضان آخر وهكذا، من أجل أن يكثروا فيه من الطاعات لمنزلة هذا الشهر العظيم، ولمنزلة الصيام عند الله عز وجل، وللجنة كما تعلمون باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، نرجو الله أن نكون منهم. قلت إن أيام هذا الشهر الكريم فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات من صلاة وتسبيح واستغفار وتعلم العلم وسماع المواعظ وأعمال البر، رجاء أن ترفع الأعمال وأصحابها صائمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ترفع أعماله وهو صائم. عباد الله، إن الصوم يفرض على الصائم أن يتجنب الغيبة، الغيبة مش الغيبة، الغيبة من الغياب، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، الذكر بالسوء. قلت إن الصوم يفرض على الصائم أن يتجنب الغيبة ويصون لسانه عنها، لما في اغتياب الناس وذكرهم بالسوء من إثم كبير، إلا إن كانوا أي المغتابين، إلا إن كانوا من الذين يجهرون بالمعاصي فلا حرمة لهم، إلا إن كانوا مجاهرين بالمعاصي ومفتخرين بارتكابها فلا حرمة لهم ولا إثم في ذكرهم بسوء. والنميمة التي هي نقل الكلام من إنسان لآخر لإفساد العلاقة بينهما يجب تجنبها، لأنها مثل الغيبة في الحكم، وحكمهما معا الحرمة. فالغيبة والنميمة من رذائل الأخلاق، فلا يجوز لمسلم أن يتخلق بهما. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. مش معنى أنه لا يدخلها أبدا، معمر يدخلها، لأن القتات هو النمام، هو عاصي معصية كبيرة، وما دام لا يستحلها فهو مؤمن، مؤمن عاصي، أسأل الله العفو والعافية، فليس بكافر. لكن لا يدخلها، إما أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، ما يكونش من الأولين، فهذا تفسير لبعض معاني ما جاء في كل ما كان من هذا النوع لا يدخل الجنة مثلا. قلت: وروى الإمام مسلم عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. ونمام من نميمة هي شارحة لقتات، نمام هو قتات، وقتات هو نمام، والنمام هو الذي ينقل أخبار السوء بين الناس، أو ينقل الكلام من هذا لذاك ليفسد العلاقة بينهما. والنمام هو من يسعى بين الناس بالشر لإفساد العلاقة بينهم، سواء كان النمام رجلا أم امرأة، سواء أكان رجلا أم امرأة، بحال بحال، نقول النمام ونقول النمامة. عباد الله، ليصن كل صائم وصائمة لسانه عما لا يحل قوله، مخافة أن لا يبقى لهما من صومهما إلا الجوع والعطش. أخرج الدارمي والبيهقي والمنذري بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم، قائم الليل، ورب قائم حظه من قيامه السهر، تعب السهر. وكيف؟ ليش؟ ماذا فعل؟ ربما ارتكب، ارتكب من السيئات فكان ذلك، ربما لا يقرأ القرآن لله، ربما لا يقوم لله، ربما يفتخر بقيامه، ربما يرائي به الناس، نسأل الله العفو والعافية. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وما ذلك إلا لتأثير المعاصي على الصيام، وليس المعاصي بكافر، ولكنها تسبب له نقص أجره فلا يكون صيامه تاما، نسأل الله العفو والعافية. ورب قائم حظه من قيامه السهر، إن كثير من الناس لا يتحكمون في ألسنتهم في سائر الأيام حتى في أيام الصيام، فينطقون بهجر القول، بهجر القول وساقط الكلام، فيغضبون الله تعالى بما يقولون. أيليق بالصائم أن يستهزئ بالناس أو يسخر منهم أو يشتمهم وهو صائم؟ هذه كلها دخل في الفحش ودخل في السوء. ألا يعلم كل صائم أن سوء الكلام والإفحاش في القول حرام في أيام الصيام وأيام الإفطار لأنها معاصي؟ ألا فليتق الله كل ظالم وظالمة بالكذب على المظلوم أو باتهامه بما هو بريء منه أو بترويج الزور عليه، كلام اللي ما مصلحش، أو بأخذ ماله ظلما أو بإبطال حقه بالتزوير عليه في شهر الصيام أو في غيره، كل هذه داخلة في المعاصي. عباد الله، إن من أقبح القول وأشنعه سب الله أو سب الدين، فمن سبهما فقد كفر وذهب إسلامه، ولا إسلام له بعد إعلان توبة إلا بعد إعلان توبته، ولا إسلام له إلا بعد إعلان توبته وإعلان شهادته بالإسلام. فليحذر المسلم الصائم أن يصدر منه من الأقوال والأعمال التي تجعله على خطر عظيم، فسب الدين خطر عظيم، وسب الله أخطر منه، وقد كثر هذا من الناس في هذا العصر والعياذ بالله، لانعدام عقوبة الكفر على من سب الله أو الرسول أو الدين دون إكراه، أي وقع فيما وقع فيه وهو ليس مكرها، دون إكراه، وسواء أكان قاصدا أو غير قاصد، أقصد السب أو ما قصدوش، وسواء أكان قاصدا أو غير قاصد. وهل يستتاب الساب أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه إذا سب الله أو سب الدين يستتاب، يعني يطلب منه التوبة والرجوع للإسلام، وإذا سب الرسول خاصة لا يستتاب، وهو قول جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية. أعلاش؟ لأن الرسول إذا سب في عهده في حياته وهو يسمع ممكن أن يتسامح، ممكن، لأن الحق حقه. أما بعد التحاقه بالرفيق الأعلى فيسب، فمن له الحق في أن يتنازل عن حقه، عن حق الرسول؟ وهذا هو السبب كونه لا يستتاب. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ألا فليعلم الصائم الذي يسب الدين أن دينه قد ذهب، وذهب معه صيامه، لأن اللي مشاريه الدين شبقى له من أجر، والإسلام مبقاش، لأن الصيام من الدين. فالمسلم إذا سب الله أو الدين أو الرسول صار مرتدا بهذا السب. أسأل الله العفو والعافية، كلام ما هوش سهل. احفظوا ألسنتكم أيها المسلمون، وألجموها عن سوء الكلام وفحش القول، واصبروا وصابروا وتخلقوا بأخلاق الإسلام. أخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصيته له: احفظ عليك لسانك. وأنا أقول إذا استطعتم من تحفظوه فاسمعوه واحفظوه. احفظ عليك لسانك، وصية من الرسول لعقبة بن عامر: احفظ عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاثة جمل: احفظ عليك لسانك وليسعك بيتك، هنا وهنا وهنا وهنا، وخاصة اللقاءات اللي ما فيها غير معاصي، أو الزيارات اللي هي زيارات المعاصي مش زيارات طاعة، وابكي على خطيئتك، معناه توب إلى الله وابكي نادما على ما فعلت. الخطيئة الذنب، لا إله إلا الله. وفي حديث آخر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل نحن مؤاخذون يؤاخذون الله على ما نتكلم به، على ما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا نوع من الدعاء، ولكن مش الدعاء بالسوء، كأنه يقول لها: فقدتك أمك، أو يعني أو كأنك أنت فقدت أمك وفقدتك. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني شوف باش سبها الألسنة، كأنها آلات ديال الحصى تحصد في السيئات، أعراض الناس، كلام في الناس، الغيبة، النميمة إلى آخره. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث صحيح في الصحيحين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يتكلم بالخير أو يسكت حسن له. وبعض الناس يتكلمون بالسوء وبالفحش من أجل أن يضحك الحاضرين، سبحان الله. وهو حديث أبي هريرة: وما أجدر بالمسلمين أن يعملوا بهذا الحديث في الصيام والإفطار، فيمسكوا ألسنتهم عن الشر ويطلقوها في تلاوة القرآن وذكر الله تعالى وحمده وتمجيده بالثناء عليه بما هو أهله. إن مما يجمع الناس على الإثم ويسبب لهم فحش القول ويثير بينهم النزاع والخصومات وسوء الأدب، فيقضون الساعات الطوال في اللهو والغفلة وسوء القول وضياع الوقت وتضييع الواجب كالصلاة. وإنما وقع منهم هذا في أيام الصيام، وإذا وقع منهم هذا في أيام الصيام أثر على كمال صيامهم، أثر على كمال صيامهم، يعني ما يبقاش لهم الأجر كامل ديال الصيام، فضاع الأجر ولم يبق لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الإسلام إذا حرم شيئاً حرم ما يفضي إليه من وسائل، فكل ما أدى إلى الحرام حرام، الغاية والوسيلة في الحكم سواء، الوسيلة إليها إذا كانت تؤدي إلى الحرام، فكل لعب أدى إلى الحرام حرام، وكل وسيلة أدت إلى الوقوع في الحرام حرام. ومن هنا نعلم أن الإسلام إذا حرم الزنا حرم أسبابه ومقدماته التي تؤدي إليه عاجلاً أو آجلاً، كالصور العارية والغناء الفاحش وتبرج النساء وعريهن واختلاء الرجال بهن واختلاطهن بهم ومصافحتهن، إنها وسائل محرمة كالزنا تماماً، أي حكمها كحكم الغاية. وهذه الوسائل في شهر الصيام تؤدي إلى إفساد صيام الصائم أو حرمانه من أجل الصوم ما دامت مجرد وسائل. إن الإسلام حريص على أن يكون المسلم الصائم في مأمن من الفتن، فتن الشهوات وفتن المغريات وفتن الدوافع إلى الحرام، لذا حرم عليه كل ما يفتنه ليسلم بعبادته وطاعته لله. فلتتق الله كل عارية ولتعلم أنها عاصية آثمة، وهي أشد إثما في شهر الصيام، لأنها تحرج الصائمين وتفتنهم وتسبب لهم إفساد صيامهم أو نقص أجورهم إذا تتبعوها بأعينهم أو تعلقت بها قلوبهم، لأن العين رسول الشر وسهم مسموم من سهام إبليس. وهل يليق بالصائم وهو يريد من الله أجر صيامه أن تمتد يده إلى أخذ رشوة وهو صائم؟ أيرضى أن يفطر على الحرام؟ ألا يخاف أن يرد الله عليه صيامه فلا يبقى في صحيفته إلا إثم الحرام؟ إن الرشوة تؤدي إلى التزوير وقلب الحقائق بجعل الظالم مظلوماً والمظلوم ظالماً، كما تؤدي إلى أخذ الحق من صاحبه وإعطائه خصمه، وتؤدي كذلك إلى تعطيل حقوق الناس. والمرتشي يألف الرشوة فلا يقوم بواجبه إلا إذا أخذ مقابلاً. فليتق الله المرتشي في قضايا الناس، وليعلم أنه محاسب عليها غداً يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يندم العاصي الظالم لنفسه فلا ينفعه الندم. عباد الله، أليس من الغفلة والجهل بالدين وانعدام الخوف من الله أن يقامر المقامر وهو صائم؟ ألا يعلم أن القمار بكل أنواعه حرام؟ ألا يعلم أن مال القمار كمال الخنزير والربا والخمر والبغاء مال حرام؟ فكيف بالصائم الذي يرجو قبول صومه أن يفعل هذا في شهر الصيام؟ عباد الله، إن من ضعف الإيمان وسوء الأخلاق كثرة الحلف، وخاصة التجار وأهل الأسواق، فهم يحلفون كثيرا تزيينا لسلعهم وترغيبا فيها لمن يريد شراءها، وكأن رزقهم في الحلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، يمكن يكون السبب في ترويجها، منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ممحقة للبركة. أي أن الحالف يروج سلعته بالحلف الكاذب فيمحق الله بركة تجارته. أيليق بالمسلم أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا في حين أنه يتاجر في الحرام ويعمل في الحرام ويعيش على الحرام؟ أليس من السخرية والعبث بالدين أن يصوم المسلم شهر رمضان على أنه من أركان الإسلام، ثم هو يتاجر في الخمور أو في المخدرات أو في الأصنام أو في التماثيل؟ ألا يعلم أن مال المحرمات حرام؟ إن من جهل المسلم الصائم بأحكام دينه أن يغش في التجارة أو في غيرها وهو صائم. إن الإسلام يحرم الغش والخداع في البيع والشراء وفي سائر أنواع المعاملات التي تتم بين الناس. نرجو الله أن يطهرنا من ذلك، نرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يحول بيننا وبين معاصيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السادة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولاي حسن، وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية